نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو المتصف بالرحمة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى جعل الرحمة، أي رحمته سبحانه وتعالى، وسعت كل شيء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته واصلة إلى كل المخلوقات، مسلم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، والإنس والجن، حتى الدواب والحيوانات. وخص من الرحمة لعباده المتقين الذين حققوا الإيمان، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه هو الغفور الرحيم. أي أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، من عمل سوءا من خلقه سبحانه وتعالى بجهالة ثم تاب إلى ربه وأصلح، أي حقق التوبة النصوح وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. قل لعبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى رحيم، يقبل توبة العبد إذا تاب وإذا أناب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا تقنطوا من رحمة الله، لأننا لا بد أن نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى، ومهما بلغت ذنوبنا عنان السماء فإننا نعبد ربا غفورا رحيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل: 100 رحمة جعل جزءا واحدا في الدنيا. وهذه الرحمة جعل الله عز وجل بين الإنس والجن والبهائم والهوام، حتى الوحوش، حتى ترحم وليدها. واختص الله سبحانه وتعالى 99 جزءا من الرحمة في الآخرة لعباده المؤمنين الموحدين يوم القيامة. وإن لو تأملت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد مظاهر هذه الرحمة تظهر في ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما تاب وقد أدركه الموت فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب، لأن الرجل قد قتل 100 نفس ولكنه غادر أرض قومه فإنها أرض سوء، وذهب إلى أرض أخرى لكي يعبد الله سبحانه وتعالى فأدركه الموت، فنزلت ملائكة الرحمة قالت هو كان يريد أرض الطاعة وإنه تاب إلى ربه، ونزلت ملائكة العذاب فقالت لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يحقق لله عز وجل طاعة، فدناه أدناه ربه سبحانه وتعالى من أرض الطاعة فأدخله الجنة وغفر الله له. الله سبحانه وتعالى غفر لبغي لأنها سقط كلب فرحمته، فكيف بالعبد الذي وحد ربه سبحانه وتعالى وحقق الإيمان لله سبحانه وتعالى؟ بل إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم عبيده عند الشدائد. وتأمل أيوب عليه السلام عندما أصابه المرض، وإذ نادى أيوب ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا لك، فجاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى وسرعت الاستجابة لعبده هذا أيوب عليه السلام وقد أصابه المرض، وكان يستطيع في بداية المرض أن يدعو ربه ولكنه صبر على البلاء، فلما اشتد عليه البلاء وظن الناس أن أيوب قد ارتكب ذنب والله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الذنب، فقال ربي أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا يونس عليه السلام لما كان في ظلمات داخل ظلمات وكان في بطن الحوت ونادى ربه ودعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ربه بدعوة ذنون إلا واستجاب الله عز وجل له، أي هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالإيمان في قلب العبد يجعله يتقبل المصائب والشدائد بكل أريحية وبكل قبول، لأنه يعلم أنه يعبد رب رحيم، أنه يعبد رب رحيما غفورا. إنه سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، فالإيمان يجعل المؤمن يستقبل البلاء ويستقبل الشدائد التي تمر به في هذه الدنيا بأنها مقربة وأنها سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، أن المؤمن يعيش في هذه الحياة بين أمرين، إما نعمة وإما بلاء، فالنعمة هو شاكر لربه سبحانه وتعالى، وأما عند نزول البلاء هو صابر لله سبحانه وتعالى. كذلك العبد من أثار الإيمان في قلب العبد الذي يعيش في هذه الحياة أن يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يقول رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أنا عندي حسن الظن، أنا عندي ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولا. هكذا يكون العبد في هذه الحياة، إذا أصابه بلاء يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك تعجب من حال المؤمن، تعجب من هذه الحياة، أن كل شيء يخاف منه ضرب منه إلا الله سبحانه وتعالى. نخاف من ربنا سبحانه وتعالى ونفزع إليه ونهرب إليه، ففروا إلى الله لأنه هو الرحيم ورحمته وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا فيها رحمة، جعلها للمؤمن وللكافر، للإنس والجن والحيوانات. أتظن أن البلاء الذي نزل بك والكرب الذي ألم بك أنه بذلك لا يرحمك؟ لا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الذين يلونهم. أي كلما زدت في الإيمان كلما زاد البلاء. لماذا؟ ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أو أنت فاكر لما أن تكون عندما تقول آمنت بالله الله سبحانه وتعالى لا يبتليك؟ لا يبتليك. واعلم أن البلاء مفهوم عند كثير من الناس نقص من الأموال، نقص من الأنفس، نقص من الثمرات. لا، أحيانا يكون البلاء ما جاء صم. كيف يكون بلاء؟ ربنا يديني المال يكون بلاء؟ نعم، إذا كان هذا البلاء تستخدمه في معصية الله، إذا كان هذا الجاه وهذا السلطان تستخدمه في ظلم الخلق، اعلم أن هذا بلاء وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ليعلم هل تؤدي حق الله عز وجل فيه أم لا. هذا النقص من الأموال ليعلم أتشكر أم تجزع. فالمؤمن يستقبل البلاء ويستقبل النعمة وهو شاكر لربه أو هو صابر لربه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن قتل النفس من الأمور التي حرم الله عز وجل فعلها، ومن الكبير ومن الكبائر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا عند الله عز وجل أهون من قتل نفس امرئ مسلمة. وإن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتلك الظاهرة التي ظهرت في مجتمعنا اليوم، ظاهرة قتل النفس، وأن الإنسان يقتل نفسه، فإننا نتوجه إلى المسلمين بثلاث رسائل. الرسالة الأولى: ما حكم قتل النفس؟ والرسالة الثانية: حقيقة لا مفر منها. وأما الرسالة الثالثة وهي: ما العلاج وما السبيل؟ فأما حكم قتل النفس التي أصبح كثير من المسلمين اليوم يتهاون في هذا الأمر، حتى أن ظهرت تلك الحادثة، الفتاة التي ألقت بنفسها من الدور 13، أسأل أن يغفر له وأن يرحمه. ثم تولى بعد ذلك بعدها بيومين أو بيوم مثل ذلك من النساء. لماذا؟ لأن كثير من الناس يظهرون التعاطف مع أولئك، فهو يعني بما محتاج حد يقول له كلمة طيبة، فبيعمل إيه؟ طبعا عايز تعاطف من الناس، طب يلا بقى نخرج نقتل أنفسنا، ولا يعلم أنه يخرج من عذاب إلى عذاب أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من تردى من جبل، أي أسقط نفسه من جبل، فإنه يتردى في نار جهنم، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فإنه يتحسى هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجيء يوم القيامة والحديدة في بطنه خالدا مخلدا فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذه النصوص ظاهرة لك ماذا؟ أنه يعذب في النار. ولتعلم أن عقيلة أهل السنة والجماعة لا يحكمون على قاتل نفسه أنه كافر مرتد، لا، هو يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أحدهم نفسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه ولم يصلي هو عليه، زاجرا لمن يقدم على هذا الأمر. فلا نتهاون في هذا الأمر، قتل النفس كبيرة من الكبائر، يعذب في النار إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، لكن لابد أن نبين للناس حكم قتل الناس حتى لا أحد يتهاون في هذا الأمر. وهذا حاصل ونجد أكثر هذا الأمر عند النساء، لأنهم يفزعن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما الصحابة وجدوا أهل لقاتل وأثنوا على قتاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فأصيب، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنه أصيب في أرض المعركة. قال: هو في النار. فواحد منهم تتبعه فلم يصبر على الألم، فوضع السيف عند صدره فاتكى عليه فقتل نفسه، فقال: هو في النار، أي أنه يعذب في النار. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: كان من كان من قبلكم رجل يقاتل في سبيل الله فأصيب ولم يصبر فقتل نفسه، فيقول الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. فلا تبادر بنفسك، نعم كلنا سنموت، ولكن الذي يقتل نفسه يقتل نفسه من أجل ماذا؟ من أجل ما لا ألم به، فإنه يخرج من عذاب إلى أشد عذاب. أنت تمر بك ضائقة مالية، تمر عليك ديون وعليك وعليك وعليك، طيب هتهرب من الدين تروح لفين؟ لعذاب هو أشد من عذاب الدنيا، هل تطيق؟ الواحد منا لو وقف بس قدام البوتاجاز لا يطيق حرارة الفرن، هل نطيق حرارة النار؟ أما الرسالة الثانية حقيقة لا مفر منها، اعلموا أن الدنيا وكلنا يعلم هذه الدنيا دار متاع أم دار فناء؟ دار فناء. ولكن كثير من المسلمين لا يعلمون تلك الحقيقة التي بينها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأقسم عليها، والذي نفسي بيدي لن تزول الدنيا حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكانه، لا من أجل دين أو بأس أصاب دينه أو بلاء أصاب دينه، ولكن من أجل دنيا، إنه لا يتمنى الموت من أجل لقاء ربه، لأن المؤمن إذا أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه، المؤمن يحب لقاء ربه سبحانه وتعالى، ولكن هذا لم يتمنى الموت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد الموت بسبب ضائقة مالية، بسبب حقوق الوالدين، بسبب ضيق في الرزق، بسبب بلاء ألم به، بسبب كربة تبكى من قلبي. هل هذا يكون المؤمن؟ أبدا. ده من الذي يقول والذي نفسي بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لن تزول الدنيا حتى يمر الرجل حقا يا رسول الله. هذا الكلام قاله من 14 قرن يحدث الآن. نعم، الواحد منا يمر على قبر أخيه اليوم ويقول يا ليتني كنت مكانه، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدنا الموت، فإن كنت فلتكن اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر القابل على ديني على دينه كالقابل على الجبل لو أجر 50 منكم. قال الصحابة رضوان الله عليهم منا أم منهم؟ قال بل منكم. فقالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. الصحابة يؤكدون على النبي صلى الله عليه وسلم وكررها ثلاثة أو أربعة أن الذي يقبض على دينه كالذي يقبض على الجمر. نعم، إذا تمسكت بالحلال والحرام كأنك تقبض على الجمر، إذا أجبرت نفسك على الصلاة الخمس وصلاة الفجر خاصة كالقابض على الجمر، تلك المرأة العفيفة التي حافظت على حجابها وسترها وعفتها كالقابض على الجمر، الذي يصبر على البلاء كالقابض على الجمر، الذي يصبر على الفتن كالقابض على الجمر، حقيقة لا مفر منها، قد أخبر عنها رسول الله. إنها دنيا ساعات القلائل وتموت وتبلغ الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنها دنيا فلنصبر التحمل، فلنصبر على البلاء. أما الرسالة الأخيرة الصبر أجره عظيم، فالإنسان الذي يصبر له أجر لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لابد أن نتفقد من حولنا وأن نربط وأن نطبطب على من حولنا ونتفقدهم حتى لو بكلمة طيبة. كم من كلمة طيبة دخلت على قلب قد يئس من رحمة الله عز وجل ففتحت له الأمام. كونوا مفتاحا لأبواب الخير للناس، فالناس لا يحتاجون في زماننا اليوم للمال ولا يحتاجون للسلطة وإنما يحتاجون إلى الكلمة الطيبة فقط. إحنا تعالى نشوف معطينا كلمة. هل بنرحم بعض؟ هل لما حد يقدمني خدمة أقول له كلمة طيبة؟ هل نرحم يرحم بعضنا بعضا بعضا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاكبتنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاكبتنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاكبتنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا واختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم وسع لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلح لنا أولادنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا مجيب الدعوات. اللهم عليك بالصهاينة والأمريكان. اللهم عليك بالصهاينة والأمريكان. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا لهم يا رب العالمين. اللهم فرج شملهم وزلزل الأرض من تحت أرجلهم واجمع المسلمين واجمع المسلمين على كلمة سواء واجمع المسلمين على كلمة سواء واجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى ووفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة النافعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. اللهم